بس حضرتك اللي بتقدمها بنفسك بقى. نعم نعم. حضرتك اللي بتسجل الصوت الأساسي بالإضافة للصوت اللي هو المصاحب بيبقى صوت حضرتك. أحيانا صوتي وأحيانا صوت مجموعة من يعني الكورال. طيب استخدام الآلات حضرتك مش بتفضلوا في أعمالك؟ والله أنا حابب أني أميز العمل الديني وأخليه يحافظ على هويته. يعني الشيخ السيد النقشبندي والشيخ طه الفشني والشيخ محمد عمران والشيخ نصر الدين طبار والمبتهلين الكبار اللي في مصر حافظوا على هوية معينة في الإنشاد كأسلوب للطرح، يعني اللي هو الارتجال مع تعاونهم، يعني الشيخ سيد النقشبندي تعاون مع يعني السيد مكاوي وتعاون مع بليغ حمدي وحتى الشيخ محمد عمران وطه الفشني وغيره تعاونوا يعني حتى يخرج العمل بشكل بروفيشنال. اي نعم. اسال حضرتك، حاليا انتشر شكل الانشاد الديني سواء من داخل مصر او من خارج ومن اوروبا كمان، وفي ناس اضافت الالات الموسيقيه كنوع من انواع الجذب للغرب، ان هؤلاء الغرب لن ينجذبوا الى الاعمال بتاعتنا الا اذا شدهم شيء قريب ليهم، فلجأوا الى الموسيقى للجذب مع التراث الاسلامي سواء في الاداء او في الكلمات. ايه راي حضرتك؟ والله انا اقول ان سبب نجاح العمل ككلمه ولحن ما هو الموسيقى، يعني إذا كان العمل جيد هينسمع بموسيقى أو بغير موسيقى، وإذا كان العمل سيء مش هتنجح الموسيقى أبدا. يعني احنا بنشوف أعمال كثيرة يعني ما تنجح بالموسيقى، يعني في ناس